ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فأما ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم

أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر سلام هي حتى نطلع الفجر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى نطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والذين يؤمنون بما أولئك